خيل وثوي ديوسان ما يندد يذون أمي يمشو هذا كوي عدان هن ندر كورة نصري السق اسمي غابور ديبان تفيلة الهنا تغسي السق اسمي غابور ديبان تفثيلة الهنا تغسيم تسخيلي كشف جم جوهد هني ذا انت جي ضمي في الاسماء يقرص الزناد مليان ذا يغلي هذك غغل ناذ جنب يمود أغذ لسحري هذك غغل ناذ جنب يمود أغذ لسحري مليني ذي اللام الشرق الغربات نكاغ ذي حرق نبوس عدا سالشرف الهملة ذي ندها أبريد ورثو قهذ غارا ثمورث التنسات عفسا أبريد ورثو قهذ غارا ثمورث التنسات ششما أبوها مدني للزاغ الصورة ويزويت سمارا ذي تسلت الخالي غرقاغ فطلع مورد يولي واس كل ثي زفد غس ولاغ هذين يغثم حال جرع الأسى كل في زفد غسى ولغ هذين يغثم حال جرع الأسى أخوك رغثي تسمتينيغ الزيز استزمير ضاران أين السليغ ذوي نظريغ هف خير ورتزار ضاران همي ما وحيد في ثرغيض يمسلمك هالمحنة همي ما وحيد في ثرغيض يمسلمك ذي المحنة يفخير تجعل ضيموت ذقوكني الشهداء ولا غفروري تسقوث هتي ذتر نسعار الدوان يفخير تيس يموث ولا يدى ذا فرنسا في خيرته يسهم يموت ولا يدافع فرنسا